السيد من ولي عبد العال فلنتبع اليه خاشعين منصتين. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm الله العظيم. الله تمام. فأخرج Thank you. Thank you. Yeah. Yeah.